يجي يقف يصلي، هيصلي صلاة معتمدة على كلام الله اللي في الكتاب المقدس، عشان كده صلاته لازم تتم، لأنه عارف كلمة ربنا كويس. صلواتنا ضعيفة لأن احنا مش عارفين كلمة ربنا، فما نقدرش نتمسك بحاجة، عشان كده ما بنحققش حاجة في حياتنا، وما بناخدش حاجة ونقول ان ربنا ما بيستجبش بالرغم ان احنا بنصلي. لا، احنا بنصلي وربنا ما بيستجبش، لان مش ما بيستجبش، لان احنا صلواتنا مش مؤسسة على عمق لينا في كلمة ربنا اللي بنعيشها وبنختبرها وبنصدقها وبنحطها قدامنا باستمرار. نتيجة الصلاة ونتيجة دراسة لكلمة ربنا كان عنده اختبار دائم بوجود الله في حياته، واحساس دائم لربنا اللي موجود. ابونا بيقول عبارة حلوة قوي في القداس، بعد ما بيقول اجيوس، يقول ان احنا كنا في فردوس النعيم وبعدين غلطنا ونفينا من فردوس الايه النعيم، بعدين يقول لم تتركنا نحن عبيدك الى الانقضاء، بل هاتنا بانبياءك الايه القديسين. حقيقة ان قصة ايليا بتمثل تلك العبارة، ان بالرغم ان الشعب كان وصل لحالة من الانحطاط الاخلاقي الشديد والبعد عن الله، الا ان ربنا ما تركش الشعب، تعهدوا بالايه بالانبياء، بعت له ايليا يتكلم معاه، لان مجيء ايليا لكي ما ينقذ هذا الشعب من الانحطاط اللي وصل له كان رمز حلو قوي ايضا للعبارة، بيقولها في اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد، رمز لمجيء المسيح اللي ينتشلنا من الضعف ومن الانحطاط ومن الشر اللي احنا فيه. وكان كلام الرب له قائلا انطلق من هنا، قوم من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. نهر كريت ده نهر صغير جدا ما يقدرش يروي، ومعتمد أيضا نهر كريت على ماء المطر. صحيح هو كان لسه فيه مية، لكن بعد أيام المية اللي فيه دي هتجف لأن مفيش مطر جديد، وكان إيليا عارف كده كويس إن بعد شوية النهر ده هيجف كمان، الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. نقطة مهمة قوي في حياة إيليا القوية، انه مش بس كان مختبر الله وانه كان بيصلي وكان بيقرأ في الكتاب المقدس، لكن في حياته كانت الخلوة ليها اهمية كبيرة في الوقت اللي هو بيختلي فيه مع ربنا وبيهدى، لان الهدوء ده بيخلي الانسان يرى حاجات كتيرة الزيطة ما بتخليهوش يشوفها، وعلى قد ما النفس بتهدى على قد ما النفس بتقدر ترى الله، لكن على قد ما النفس بتبقى زيطة برغبات وبأفكار وبتحركات كتيرة، على قد ما بتقدرش انها تشوف ربنا. حتى برا كده عندهم غابات جميلة، يقول لك لما تروح الغابة ما تروحش مجموعة كبيرة. ليه؟ لانك لو رحت معاك مجموعة كبيرة هتبقى زيطة، انت نفسك مش هيبقى لك هدوء، مش هتعرف تشوف حاجة، وفي نفس الوقت الزيطة الكبيرة دي هتخلي مناظر جميلة حواليك تضيع. يعني السنجاب اول ما هيشوف ناس كتيرة بيهرب بيستخبى، لكن لو شاف واحد قاعد لوحده يجي يبتدي يتنطط قدامه. فعشان تقدر تشوف المنظر الجميل الرائع لابد انك تبقى فيه هدوء، مش في زيطة، مش في انشغاليات كتيرة جوا ذهنك. فهو الخلوة كانت في حياته شيء جميل جدا اختبرها، واختبر اجمل شيء في الخلوة. كان ايه اختباره في الخلوة؟ ها، ان الله حي ازاي؟ عناية الله واعالة الله ليه، وعناية ربنا واعالة ربنا ليه كانت بطريقة عجيبة جدا لم يتوقعها احد، ان الغربان ربنا يبعتها تعول ايليا. فالحاجة الجميلة اللي اختبرها في الخلوة ان الله بيغير الطبيعة، بيغير طبيعة كل شيء، لانه اختبر في الخلوة دي ان ربنا غير طبيعة الغربان. تعرفين طبيعة الغربان فيها حاجتين وحشين قوي، ايه هما؟ برافو. ايه تاني؟ تخطف. الغراب من طبيعته يخطف كل شيء ما يديش، فربنا غير طبيعة الغراب، بدل ما بيخطف بيجيب لإيليا اللحمة والخبز. حتى شوفوا ربنا يعني ما عالهوش بالفول والطعمية، دعاله باللحمة وبالإيه بالخبز على أعلى مستوى من الإعالة يعني. فأول حاجة لمسها في الغراب إن الغراب اتغيرت طبيعته، بدل ما طبيعته إنه يخطف بقت طبيعته إنه يعطي. وهنا زي الغراب في حياتي باستمرار عايز أخطف، عايز كل حاجة ليا، لكن لو أنا خدت خلوة صح وقابلت ربنا تتغير طبيعتي وتبقى طبيعة معطاءة. نرجع لنقطة العطاء والانتماء اللي سمعتوها في أول مرة، تبقى طبيعتي تعطي. الغربان أيضا في طبيعتها ما بتربيش أولادها وتعتني بيهم، عشان كده حتى في مزمور النوم يتكلم عن ربنا اللي بيبعت أكل لفراخ الإيه؟ الغربان اللي بتفتح بقها. بيحصل حاجة لطيفة قوي، لأن الغراب الكبير ما بيعتنيش بأولاده، فالأولاد بتجوع مفيش حد يأكلها، ما بتعرفش تطير، فتعمل إيه؟ تقعد تصوصب تفتح بقها كده كأنها بتنادي ربنا وتقول له إحنا جعانين، حتى أمهاتنا تركونا ما بيعلناش. فيقوم ربنا يبعت طيور تانية ترمي ديدان تنزل في بق الغربان الايه صغيرة المفتوحة. عشان كده يقول يعطي للغربان التي تدعوه، الغراب. فوراء اختبار الاعالة واختبار تغير الطبيعة، ده الغراب مش بس بيعتني بقى تحاول انه يعتني باولاده، لا ده بيعتني بإيليا. ودي اجمل حاجة لو احنا فعلا اختبرناها في الخلوة بتاعتنا، ان احنا نتغير، ان احنا ناخد طبيعة جديدة، بدل طبيعة الخطف اللي موجودة عندنا ناخد طبيعة العطاء، ان احنا نتغير بان احنا نشعر ان احنا معالين من الله واحسن اعالة وعلى احسن مستوى. فكان بيشرب من النهر وربنا قال له قد امرت الغربان ان تعولك هناك. هقول حاجة بس ما تلخبطوش قوي، لكن انا قصدت اقولها عشان الحديث اللي حصل يوم الحد بالليل، حكاية الاساطير والكتاب المقدس. بعض الاسلوب الناس بتدرس بيه الاسلوب النقدي اللي في الكتاب المقدس، يقولك الغربان دي القصة دي مش سليمة، لكن الكلمة في اصلها عربيم، عربيم اللي هم الاعراب، نفس الكلمة في العبرية. الاعراب دول الناس اللي بيروحوا فين؟ في الصحراء. فيقولك لا، ده ما كانش الغراب، ده كان ناس من الاعراب بيجيبوه لإيليا خبز وايه ولحم، يعني الاعراب هم اللي عالوا إيليا. الكلام ده يترد عليه في حاجتين، سواء كان غراب او عرب هم اللي عالوا إيليا، فالثابت ان الله هو اللي اعال إيليا، إيليا ما ماتش. يعني مش هنقف عند الحرف، لكن الحاجة اللي ضد هذا الكلام ان المجاعة كانت في كل المنطقة كلها، فالعربان دول هيجيبوا خبز ولحم منين؟ يعني حتى هم نفسيهم ما عندهمش. دي المجاعة دي امتدت حتى وصلت الى صرفة صيدا، وحنشوف بعد كده في مقابلته مع الارملة ان كان كل اللي عندها كوز من الدقيق. وكانت الغربان تأتي اليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء. يعني حتى مش زي الانبابولة، الانبابولة كان بتجيب له واحدة، ده بيأكله الصبح وبالليل. وكان يشرب من النهر، وكان بعد مدة من الزمن أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. وقد تثور الطبيعة البشرية في هذا الوقت، إحنا كنا ماشيين كويس، إيليا جيجي بص في النهر مفيش مية، طب وأنا كمان هاخد على دماغي؟ طب هم المية اتمنعت عنهم لأنهم وحشين وبعد عنك، لكن أنا قريب منك، أنا إيه ذنب إن أنا أعطش؟ إيه ذنب إن أنا أجوع؟ كان عايش فترة الخلوة حياته مستقرة، لكن الظروف ما كملتش على كده، ابتدأ هو كمان يقع تحت الاحتياج. لكن اللطيف اللي في إيليا إنه تملي كان عنده طاعة جديدة جدا لله وثقة فيه، عشان كده يقول وعمل حسب كلام الرب. كل اللي بيقوله له ربنا كان إيليا بيثق فيه وبيطوعه وبينفذه وبيعيشه، عمل حسب كلام الرب. فوقت من الأوقات قد يدخل الإنسان في تجربة يحس إن النهر اللي في حياته بيبس بينشف. واحد كان عنده طيار من الغنى من المادة وبعدين بص لقى إن الغنى دي بتيبس. واحد كان في حياته طيار من العاطفة والحب من أشخاص بيحبوه وأشخاص بيهتموا بيه، وبعدين بص لقى النهر ده عمال يقل، العاطفة بتقل، سواء إن الأشخاص انتهوا أو اتغيروا أو الظروف اتغيرت. لما تحصل حزة في حياة الإنسان إن الظروف اللي استقر فيها واطمئن ليها تبتدي تتغير، يا ترى هيظل إيمانه يثق في الله ولا الإيمان بتاعنا بيتغير بتغير الظروف؟ ده سؤال مهم جدا ينبغي إن احنا نفكر فيه باستمرار. يا ترى إيماني بربنا وثقتي في ربنا بس بتبقى موجودة لما تبقى الأمور اللي حواليا كويسة ومستقرة، ولا هيفضل تلك الثقة وهذا الإيمان موجود حتى لو الظروف اللي حواليا اتغيرت وبقت سيئة للغاية؟ عشان يبقى إيماني ثابت أنا محتاج باستمرار إلى طاعة وإلى ثقة لكلام المسيح. ربنا خده في مرة يتكلم قدام أخاب، وفي مرة تانية قال له اسكت وما تتكلمش وخد خلوة، لأن في وقت ينبغي أن نتكلم فيه وفي وقت ينبغي أن نصمت فيه. إذا اتكلمنا في الوقت اللي ينبغي أن احنا نصمت فيه ده غلط، وإذا صمتنا في الوقت اللي احنا لازم نتكلم فيه ده غلط إيه تاني. عشان كده لابد أن الإنسان يبقى عارف إمتى يتكلم وإمتى يسكت. كان لازم يتكلم ويقول للأخاب إن ده غلط، وكان لازم يسكت شوية عشان ربنا يعده لخدمة أفضل وأعظم من كده. عشان كده ربنا خده وداه في الخلوة في الهدوء ده عشان يعده لمسؤولية أعظم. وإعداد ربنا ده بيبقى إعداد عجيب قوي، يبتدي يدخل الإنسان في امتحانات. هيفضل إيمانك ثابت، أنت هتاخد خطوة جبارة لازم تعملها عشان تعلن ذاتي لكل شعب إسرائيل، فلازم يبقى إيمانك وثقتك فيا كافيين وثابتين. ده ربنا بيعد في مين؟ في إيليا، عشان بعد كده هيطلع قدام الجمهور كله ويوريهم إن الله هو الإله الحقيقي، فكان لازم يعد إيليا. فأعدوا الأول بفترة الخلوة، بعد كده بفترة الامتحانات بقى، كأنه اداله فرصة الأول إنه يذاكر وبعد كده يبتدي يمتحنه. فأول امتحان امتحنه تغير الظروف اللي كان عايش فيها. هتعمل إيه يا إيليا؟ وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وقم هناك. ما قالوش بقى أنت يعني لسه هتمشين المشوار ده وحروح كمان أرض أممية، أرض نجسة، أرض خارج مملكة إسرائيل، ما قالوش كده. كان ممكن يقوله ما أنت لو عايز تعولني ما تعولني في أي مكان، يعني هتقدر تعولني عند صرفة صيدة ومش هتقدر تعولني هنا عند نهر كريت. لكن إيليا نجح في أنه كان تملي بيطاوع ربنا وبيقول له اللي أنت عايزه يا رب أنا واثق فيه وهعمله. فقام فعلا وراح ناحية صرفة صيدة. وقم هناك هوذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. حاجة يعني ما تجيش على المزاج، كمان موديني مش بس الحتة أممية، موديني الوحدة أرملة امرأة يعني المرأة رمز للإيه؟ ضعف، ده هي اللي هتأكلني ولا أنا اللي هأكلها. وكمان امرأة أرملة يعني زوجها مش موجود، يعني فقيرة، يعني ما عندهاش حاجة. هل ممكن أن الله يعول الإنسان فوق كل قوانين الطبيعة أو كل قوانين العقل؟ ممكن تعلني، وزي ما هنشوف يوصل يلاقيها ان هي نفسها جعانة، يعلني عن طريق الجائع، يشبعني من واحد جعان. لكن إيليا كان عنده روح الطاعة والثقة في ربنا، لأنه استفاد فعلا من وقت الخلوة. وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك، فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة، وإذ بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال هات لي قليل ماء في إناء فأشرب. صرفة صيدا دي ما كانتش تبع مملكة إسرائيل، دي فوق في الشمال. اللعنة كانت موجودة على شعب إسرائيل، بس المجاعة ابتدت تحصل إيه حتى الأمم اللي حوالين إسرائيل. فراح لقاها بتقش شوية عيدان عشان تطبخ عليهم، فلهت لي قليل من الماء في إناء فأشرب. وكان طلبه طلب مؤدب جدا، ما قالهاش هاتي أشرب، قالها هاتي إيه؟ قليل من الماء، لأنه عارف أن ما فيش مية. لما يبقى الإنسان فعلا فيه ربنا ما يضغطش على اللي حواليه بطلبات كتيرة، لكن حتى لو احتاج من اللي حواليه يقول لهم قليلا. وفيما هي ذاهبة لتأتي به، ماشي الماية دي ممكن نديك، راح طلب منها الطلب الأكبر من كده. لتأتي به ناداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك، فقالت حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة. كعكة يعني فطيرة، الفطيرة دي محتاجة الكمية من الدقيق كتيرة، فقالت له ما عنديش فطيرة. وكانت الفطيرة دي زي رغيف عيش كبير بيعملوه ويأكل منها كل اللي موجودين. فقالت له خد بالك ان انا ما عنديش كعكة، كانت امرأة صريحة جدا. قالت له ما عنديش كعكة عشان اديك حتة منها، لكن ملء كف من الدقيق، حفن الدقيق يدوبك تتحط في الكف، وفي الكوار قليل من الزيت في الكوز. ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا بأقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت، آخر أكلة نأكلها ونموت. فقال لها إلي لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، روح اعمليهم، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا، واخرجي بها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال رب إله إسرائيل، أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوب الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما، وكوار الدقيق لم يفرغ وكود الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. المية ممكن أدها لك، لكن آخر حاجة عندي للحياة هي تلك الحفنة من الدقيق وهذا القليل من الزيت، هنأكله حنموت. فيطلب منها طلب عجيب ويقول لها هاتيلي أنا الأول، أنا أكل الأول. إيليا ده رمز لمين؟ لله. خلي ربنا الأول، حتى لو كان الوقت اللي عندك قليل، حتى لو كانت الصحة اللي عندك قليلة وعايز تنام ومش قادر تقف، خلي ربنا الأول. خلي ربنا الأول حتى لو كانت الفلوس اللي عندك قليلة، ادي ربنا الأول. وتأكد انك اذا اديت ربنا أولا وصار ربنا هو أول كل شيء في حياتك، أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. هي كان بالنسبة لها شوية هيفضوا ويفرغوا وتموت. لكن كان إيليا رمز جميل للسيد المسيح اللي بيقدم ذاته للحياة. قال لها لا تخافي، مش هتموتي، لنأكله ثم نموت. لا ما تخافيش، مش هتموتي، لأن سر الحياة يقدم ليكي، ديمومة الحياة تبقى ليكي. المسيح يقدم ذاته خبزة للجائع. انتوا لو صحين شوية كده وبتربطوا الأحداث بتاعت الكتاب المقدس، إيليا ده أعاد عصر مين؟ لا مش داود. أعاد عصر مين؟ عصر موسى اللي فضل يعول الشعب بواسطة المن اللي نازل من السماء، كل يوم يأكلوا منه وما ينقص المن. 40 سنة أعال موسى الشعب بواسطة المن، والمن ده كان رمز للمسيح. وأيضا إيليا أعال تلك العيلة بواسطة كوار الدقيق وكوز الزيت، كل يوم ما ينقص. بس خدوا بالكم من المعجزة اللطيفة، إن ظل كوار الدقيق زي ما هو وكوز الزيت زي ما هو. مش قال لها طب استني أنا هعمل لك معجزة، حملالك مخازن وبعد كده نبقى نسحب إيه منها. لكن ظلوا يعيشوا كل يوم على إيمان القدر القليل اللي موجود، ما خدوش كمية كبيرة وبعدين يسحبوا منها. لا ده ظل إيمانهم إنهم يأكلوا كل يوم بيوم. مش ده اللي بيعلمهن المسيح؟ خبزنا كفافنا أعطينا اليوم بإيه؟ بيوم. إن احنا ناكل كل يوم من إيديك، إعالة الخبز اليومي. لأن الحاجة الجميلة في ربنا إن ربنا ما بيسيبش حد جعان. الله اللي أشعل سراج الحياة فينا، عارفين السراج اللي هو زي لمبة الجاز، وعشان السراج ده يفضل مشتعل محتاج لإيه؟ لزيت يتحط له كل يوم. ربنا نفس الحكاية بيعملها فينا. ربنا أشعل سراج الحياة فينا، وربنا كفيل إن كل يوم يحط شوية زيت في هذا السراج عشان يظل السراج يضيء كل يوم. بس شوفوا الاختبار الجميل، إن كان لازم الكوز والكوار يفرغوا الأول من اللي فيهم عشان ربنا يملاهم إيه تاني. صحيين ولا خلاص؟ كان لازم الكوار والكوز يفرغوا عشان يتملوا تاني. خدوا بالكم التعبير ده، علشان ربنا يملاني كل يوم لازم افضي مكان للي هيجي كل يوم، لازم افرغ نفسي من كل حاجة ضد ربنا ومن كل مشغولية ومن كل لذة، افضي نفسي عشان ربنا يلاقي مكان يصب فيه. كان لابد ان الكوار يفرغ اولا لكي ما يمتلئ كل يوم. وصاروا كل يوم ياكلوا، وفي واقع الامر ما كانوش بياكلوا من الدقيق والزيت، لكن كانوا بياكلوا من كلمة ربنا. عشان كده قال لها، فقال إلي لها لا تخافي، لانه كذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق لا يفرغ. في واقع الامر كانوا بياكلوا كل يوم من كلمة ربنا، من الرب الذي قال، هكذا قال الرب. مفوقع الامر كانوا بياكلوا كل يوم من كلمة ربنا، كل يوم كانوا ياكلوا من كلمة ربنا. ان كلمة ربنا ما بتنتهيش. كلمة ربنا قالت ان كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. فعشان كده احنا كل يوم بناكل من كلمة ربنا. وكلمة ربنا هي رمز مين؟ ها؟ مسيح. لما اتكلم عن المن قال انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ليس كما اكل اباكم المن في البرية وماتوا، من يأكلني يحيا بي. فكان عندهم ايمان بكلمة الله ان الكوز والكوار لا ينقصان. بس عشان نقدر نعمل الحتة دي ونعيش فعلا كلمة ربنا، لابد أن يكون الله أولا في حياتنا. ربنا أول فسحتنا قبل لعبنا. قبل شربنا وأكلنا، قبل أنشطتنا، قبل شغلنا، ربنا يكون هو الأول اللي بياخد. وإذا ادينا ربنا أولا نضمن لنا استمرار حياة باستمرار كل يوم بيوم. الإنسان المشغول ومحتفظ بمشغوليته ومش عايز يفرغ المشغولية، ربنا يجي يملاه ما يلاقيش مكان، أحط فين؟ مش دي غلطتنا ان احنا بنقعد نشغل بحاجات كتيرة وبأمور كتيرة، يجي ربنا عايز يدينا مش لاقي، لا لاقي وقت ولا لاقي صحة ولا لاقي ذهن صاحي ولا لاقي اي حاجة، هيديني ازاي اذا كنت انا مش مفضيله لا وقت ولا مكان ولا مشاعر ولا عاطفة ولا اي حاجة، هيديني ازاي؟ عشان كده ما بناخدش. لكن يوم ما بفرغ من اجله اولا هيديني ويملاني كل يوم. احنا حتى لما بنقف نصلي اسمنا كده وشكلنا احنا بندي الوقت ده لربنا، لكن كل واحد فينا سامحوني بيقف يصلي، طب انا بعد الصلاة هعمل ايه؟ هلعب مع مين؟ هتكلم مع مين؟ وهطبخ ايه؟ هروح استحمى وهغسل ما اعرفش ايه؟ حتى احنا واقفين في الصلاة مشغولين، مشغولين باستمرار بذواتنا، يجي ربنا طب يدينا، هيدينا ايه؟ مش لاقي، مش لاقي مكان يحط فيه. عشان كده بنصلي وما ناخدش حاجة. وكان اللطيف يقول الكتاب وأكلت هي وهو وبيتها أياما، وفعلا قول ربنا لم يتغير. وكانت تلك المرأة الأممية رمز جميل لانضمام الأمم للكنيسة في علاقتهم بربنا. دي ما كانتش تعرف حاجة عن ربنا، دي كانت وثنية عايشة في الخطية، لكن دخلت الإيمان. افتكروا السيد المسيح في لوقا 4 دخل في حوار وتكلم عن المرأة دهية، وقال لليهود كده، قال لهم ان كان في أرامل كتيرة موجودة في اسرائيل، لكن إيليا لم يرسل ولا لواحدة ايه منهم، لكن ارسل لايه؟ لأرملة صرفة صيدا الغريبة الأممية الوثنية، ولم توجد امرأة أرملة حتى في اسرائيل كلها يستحق ان ايليا يقعد عندها ويعمل المعجزة عندها. مش كده تضايقوا جدا من المسيح اليهود، تضايقوا جدا منه انه ذكرهم بالحكاية دهيت، لان المسيح يعني كانه بيقول لهم ان الامم من زمان افضل منكم، كانت رايحة تقش شوية عيدان مهتمية بنفسها وابنها، لكن لما اتقابلت مع رجل الله رجعت من المقابلة دي مهتمية بحاجة تانية خالص، اتغير اهتمامها، اتغيرت مشغوليتها، رجعت مهتمة برجل الله بإله إسرائيل، فهتاخده مش بس تأكله وتحطه عندها في العلية وتعتني بيه. شوفوا اللقاء فعلا لما بيبقى لقاء حقيقي الإنسان بيتغير، زي المرأة السامرية كان كل مشغوليتها الجرة اللي على رأسها تروح تملاها علشان تشرب منها، لكن لما تقابلت مع المسيح تركت الجرة وبقى لها انشغال آخر، اهتمام آخر بشخص المسيح. انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. لما النفس تبقى منشغلة بشيء بإله آخر بقى ابتدت تعرفه وابتدت تختبره. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة. ابنها اللي إيليا نجاه من الموت بعد ما كانت متوقعة تديله أكلة واحدة ويموت، عاش أيام كتيرة، لكن فجأة بصت لقيته مات، فبصت لإيليا فقالت لإيليا مالي ولك، كان مالي ومالك. شوفوا النفس لما تصور في غضب، ايه اللي جابك عندي؟ ما هو لو الواد كان مات من الاول ما كانش فيه رجاء في الحياة من الاول، لكن يبقى فيه رجاء وبعدين يتاخد اصعب، زي ما ناس كتيرة بتقول للربنا كده، يعني لو ما كنتش شدتني من الاول كان احسن، احسن من انك تديني وبعد ما تديني تاخد مني. مالي ولك يا رجل الله، هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ تجي عشان تفضح الخطية، لأن المرأة دي قلنا امرأة وثنية بتعابد العبادة الوثنية في نجاستها وفي قذارتها وفي انحطاطها الأخلاقي. لكن لما تواجهت مع رجل الله ونور الله اتكشفت الخطية بتاعتها. فقلت له انت يعني هو ده هدفك ان انت جاي عشان تفضح خطيتي وتذكر اسمي وتموت ثمرتي ابني؟ فبصرت له كده انها كانت تعبد عشتاروت آلهة الصيدونيين، وفي جراءة وفي حدة وفي عنف وفي غضب. كان موقف ايليا ايه؟ لو ايليا ده كان انسان عادي كان قال لها ايه؟ انا مالي ومالك، مش خطيتك وسلوكك وقرفك وسلوكياتك وانت ما عندكيش دم وما عندكيش اعتراف بالجميل مش كفاية عايشتهولك كم يوم، مش انا ومش انا. لكن ايليا ما كانش كده، لان ايليا فعلا كان ممتلئ بالروح، والخلوة علمته ازاي يعمل كنترول لنفسه ويضبط غضبه وانفعالاته. روح الاستضاع وروح الطاعة، وازاي يقابل العاصفة وازاي يحتوي العاصفة ويعدي بيها. مش هي دي مشكلتنا باستمرار؟ ما بنقبلش حد يكلمنا كلمة صعبة، وفي البيت نقعد كلنا نتخانق مع بعض، زي يكلموني كده وليه بيكلموني كده، وفي الكنيسة منطقش بعض اللي هو بيقول كده ليه وعايز ايه. لكن لما الانسان ده بيبقى فيه علاقة وهدوء اتعلمه في الخلوة بيتغير طبعه. فوصلها كده وإلي وقال لها اعطيني الولد، هاتي اعطيني ابنك. واخذوا من حضنها وصعد به الى العلية التي كان مقيما بها واضجعها على سريره، وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهي، ايضا الى الارملة التي انا نازل عندها قد اسأت باماتتك ابنها. كان كابت الغيظ بتاعه، لكن فجر الغيظ بتاعه في مين؟ في ربنا. قال له يعني ايه بقى العك ده؟ يعني نشفت النهر، ما انا كنت قاعد لوحدي، نشفت لي النهر، جبتني مع واحدة موت لها ابنها، لبست التهمة فيا، ايه اللي انت بتعمله فيا بقى؟ يعني مش هفضل مستحمل على طول، تعب. لكن كان الجميل انه بيكلم ربنا بقلب مفتوح، لا لازم تشوف لك حل في الولد ده هو. وايضا بيكلم ربنا في ثقة. فتمدد على الولد 3 مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهي لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. باسم ربنا يأمر لترجع نفس هذا الولد الى جوفه. فسمع الرب لصوت ايليا فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه، وقال إلي انظري ابنك حي. فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. حقيقة إن إلي سلم المرأة دي الحق. ومين هو الحق؟ شخص المسيح. قالت له كده اخر كلمة في فمك حق. والسيد المسيح كان تملي لما يجي ينطق ويقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم. كان ايليا رمز جميل جدا لشخص المسيح الحق الذي يعطي الحياة ويدينها. مش ده اللي قاله المسيح الحق بتاعه؟ الحق الحق اقول لكم من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. هو الحياة، هو سر الحياة. استعلن المسيح كسر للحياة لتلك الأسرة أن الرب هو معطي الحياة بل ويديم الحياة. فطلع وتمدد على الولد، يعني نام عليه، حط راسه على راسه، ايديه على ايديه، رجليه على رجليه. وكأن إيليا بيعمل ايه؟ بينقل الحياة اللي فيه لهذا الميت. وده بالضبط اللي عمله المسيح، بينقل الحياة اللي فيه لي انا الانسان الميت، يبقى لي انا راس المسيح وايدين المسيح وعدين المسيح واعضاء المسيح، بينقل الحياة فيا. لكن عشان يتمدد عليه وضعه على سريره. سريره ده يعني مكان مين؟ إليا. ومكان المسيح ايه؟ الصليب. فالمسيح يحطني في مكانه على السرير بتاعه على الصليب علشان ينقل إلي الحياة. أنا الإنسان المائت. وزي ما إلي رضي أنه يقرب من هذا الميت، وعارفين في الشريعة في العهد القديم أن الميت يعتبر نجاسة، أيضا المسيح اقترب مني أنا الخاطي والخطية هي نجاسة. إلي ما تنجس لكن أعطى حياة. والمسيح أيضا لما حمل خطيتي واقترب من خطيتي لم يتنجس ولكن طهر خطيتي ونقاني. يقول رجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش، فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى بيت ودفعه لأمه. دفعه لأمه يعني إيه؟ ادهولها بقوة. فكرة نفس التعبير يقول معلمنا لوقا في معجزة إقامة المسيح لابن أرملة يايين بعد ما قال له لا أيها الشاب لك أقول قم وقام، يقول فدفعه إلى أمه بقوة. نفس المعجزة نفس الكلمة. أصل الابن ده كان بالنسبة لها كل حاجة في حياتها، رجائها تعزيتها قوتها فرحها. ففي موته موت الأم مش موت الطفل، موت الرجاء وموت التعزية وموت الفرح وموت القوة. لكن الله يعيد إلينا بقوة وبفرح رجائنا وحياتنا ويديم الحياة جوانا. وقال إلي انظري ابنك حي. نفس الكلمة اللي قالها المسيح للرجل اللي شفناه في انجيل معلمنا يوحنا اللي جه قال له ابني بعيد وايه وبيموت تعالى، وبعدين الناس قالوا له ابنك مات، لكن المسيح كده قال له ثق ابنك حي. في يوحنا 3 ابنك حي، نفس الكلمة قالها إلي ابنك حي، ثمرتك رجائك حية. فقالت المرأة إلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك. كان هذا الابن زي ما أنتوا عارفين التقليد بيقول إن هذا الابن صار مين؟ يونان النبي. صار يونان النبي، النبي العظيم اللي ربنا هيشتغل بيه بعد كده. كان أممي ودخل إلى اليهودية وأيضا رد الأمم إلى المسيح، لأن نينوى اللي ردها دي كانت إيه؟ أممية. حد يحب يسأل حاجة؟ نكمل إصحاح 18. كنا وصلنا للموقف، موقف في تلك الأرملة الأممية، أرملة سرفة صيدا اللي دخل عندها إيليا، وكان سبب دخوله لتلك المرأة اعطاء حياة ليها ولابنها. وتكلمنا على ان ايليا كان رمز لشخص السيد المسيح معطي الحياة ومديم الحياة. لكن الحقيقة ان في موقف مهم قوي لازم ناخد بالنا منه، ان المرأة الاممية دي ترمز لكل واحد فينا، لكل نفس بشرية. ونفس التصرف اللي بتعمله المرأة الأممية احنا بنعمله كتير قوي من مع ربنا. لما دخل إلي عند تلك المرأة وقعد عنها عندها وحصل لها موقف صعب، قالت له انت جئت لتذكير اسمي. فقالت لما ربنا يخش جوانا، ولان ربنا نور واحنا جوانا ضلمة، ساعات ما بنحتملش نور ربنا. ساعات لما ربنا يكشف ان في جوانا غلط كتير بنبقى زي ما قالت له كده جئت لتذكير امتك بخطاياها، بنقول لربنا مش عايزينك بقى كفاية، ما تفضحناش، مش عايزين نتغير. لما كنا بعاد عنك ما كناش بنحس باي تأنيب باي توبيخ، كانت حياتنا ماشية سهلة. لكن لما جيت دخلت عندنا وابتدينا نعرفك وابتدينا نسمع كلمتك وابتدينا نتعامل معك، ابتدت تظهر فينا حاجات ومتاعب ومشاكل وضعفات ووحشات. فوقت كتير النفس بتقول لربنا كفاية بقى، لما كنت بعيد عنك كنت مستريح، لكن لما عرفتك اكتشفت ان انا في حاجات كتيرة ناقصة وحاجات كتيرة فيها غلط وحاجات كتير فيها انا متمسك بيها. فيبتدي النفس تهرب من ربنا وتخرج ربنا مرة تانية. لكن النفس اللي هي بتقدر تثبت وتقول لربنا امتحني واختبرني، فعلا في حاجات غلط كتير لكن ما تسيبهاليش، انت تقدر انك تشيلها وتقدر تنظفها وتقدر تغير النتانة والعفانة والموت اللي جوايا تغيره الى حياة. في وقت من الاوقات بطرس لما كان فاشل جدا روحيا ومعنويا وجسديا وماديا، لما قال للربنا تعبت الليل كله ولم اصطاد شيء، ما عرفتش اعمل حاجة، وبعدين ربنا تعامل معاه وربنا لمسه كده لمسة وحس بمحبته بعد معجزة الصيد الكتير، بطرس طلب من ربنا طلب غريب. قال للربنا ايه؟ اخرج يا رب من سفنتي لاني انا رجل خاطي، مش هستحمل وجودك ومش هستحمل حبك ومش هستحمل تنظيف بتاعك، اخرج يا رب. كأنه بيطرد ربنا. لكن لو كان فعلا بطرس استسلم لهذا القرار والمسيح فعلا سابه، كان بطرس حالته دلوقتي في الضياع خالص. ده بقوله لان النفس كل ما تثبت قدام الله وتطلع ضعفها قدام ربنا وتطلع تعبها قدام ربنا والنتانة اللي جواها قدام ربنا وتستحمل وتصمت وتصبر ولو للحظات، الله سيعيد اليها ابنها. ولو للحظات الله سيعيد إليها ابنها حي مرة أخرى. لكن هي في ساعات لحظات كده ما بنبقاش مستحملين أن ربنا يشتغل فينا، زي واحد بيبقى متألم جدا وتعبان وعيان عايز يخف، فيجي الدكتور عشان يخففه يقول له حقنة، يقول له اعمل أي حاجة إلا أنك تديني حقنة، مش عايز الشكة، برغم أن الشكة دي ما تستغرقش إلا ثواني قليلة، لكن ناس كتيرة بترفض تاخد الحقنة، تبقاش عايزاها، ويمكن تقول لا خليني زي ما أنا مش عايز، خليني تعبان مش عايز الحقنة. لكن لو أدركت الواقع أن ممكن تكون شكة الحقنة مؤلمة إلى ثانية لكن تسبب راحة، راحة حقيقية إلى الأبد. كان عجيب أيضا موقف ربنا في أنه ياخد إلي ويخبيه في صرفة صيدة. لو صحيين شوية تعرفوا أن صرفة صيدة دي كانت تبع مين؟ احنا قلنا صرفة صيدا بره تبع المملكة الشمالية، دي كانت بره حدود اسرائيل خالص، دول كانوا ناس وثنيين اممنيين نسينا، بس كانت دي تبع مملكة مين؟ إزابل. فتخيلوا ربنا بيخبيها عند إزابل نفسها في مملكة ابو إزابل، شيء غير معقول ان ايزابل دي الشخصية اللي باستمرار هنشوفها باستمرار عايزة تموت ايليا يستخبى عندها، الله يخبئه عندها. ايزابل دي اللي كانت بتعبد البعل وعشتاروت، ودول كانوا الهة الخصب والنماء والتكاثر، لكن برغم ان هم كانوا بيعبدوا الهة الخصب والنماء الا انه صار قحط وجوع في كل الايه البلد، فكانت ضربة كبيرة جدا لآلهة إيزابل انها سايبة البلاد في جوع وفي قحط. برغم ان هي آلهة الخصب والنباء اللي بيعبدوها واللي بيقدموا لها الطاعة. قعد ايام كتيرة يقول الكتاب في اصحاح 18، وبعد ايام كثيرة كان كلام الرب الى ايليا. صارت كلمة ربنا لإيليا وصلت لحد عنده. في السنة الثالثة قائلا: اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. بعد 3 سنين كان اشتدت المجاعة والجفاف بشدة جبارة، فربنا راح قال لإيليا: روح تراءى لأخاب. اروح اتراءى لأخاب؟ انت فاهم يا رب الكلمة اللي انت بتقولها دي معناها ايه؟ ان انا لما اروح للملك اخاب مرة تانية، ده اول ما هيشوفني عملية تلقائية هيعمل ايه؟ هيموته. عشان كده حتى لما اللي ارى فيكو يقول ان اول ما اخاب شاف ايليا قال: اانت مكدر اسرائيل؟ كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي بسببك. لكن ايليا كان تعلم الطاعة انه ينفذ حسب مشيئة ربنا، وربنا يقول له: لاني فاعطي مطرا على وجه الارض. شوفوا ربنا في رحمته ما بيضغطش قوي على الانسان، ربنا هو اللي بيعرض انه يعطي مطر بالرغم ان الشعب ما كانش تايل ولا اخاب اتغير. لكن ربنا اداهم نوع من الحرمان لفترة، لكن حن عليهم بسبب احتياجهم. فذهب إيليا ليتراءى لأخاب، وكان الجوع شديدا في السامرة. يورينا الحالة صعبة كانت قد إيه. فدعا أخاب عبيديا الذي على البيت، اللي هو أمين البيت بتاع الملك، وكان عبيديا يخشى الرب جدا. يعني عبيديا كان بيخاف ربنا وبيعبد ربنا برغم انه كان امين البيت بتاع اخاب اللي بيكره ربنا جدا، لكن كانت مخافة ربنا اللي في قلب عبيديا مخافة سرية غير معلنة غير ظاهرة. ما قدرش يجاهر قدام اخاب ويقول ان انا تبع الله، لكن لانه كان خايف على منصبه وخايف على عمره خايف على مكانته كان بيعبد ربنا في السر. لكن يقول كان يخشى الرب جدا. وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب، نسكت إيزابل دي لأن حطت خطة في ذهنها أنها تبيد عبادة يهوى وترفع عبادة البعل كعبادة رسمية في مملكة إسرائيل، فكان أول خطوة تعملها علشان تعمل كده انها تمسك الانبياء اللي بيعلموا الشعب ويتنبؤوا للشعب وتقطعهم تموتهم. قطعت إيزابل الانبياء الرب ان عبيديا اخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء. حطهم في مغارتين وكان بيوفر لهم الخبز والمية حتى في وقت المجاعة، لانه كان متحكم في البيت وكان متحكم في كل خيرات اسرائيل. وقال أخاب لعبيديا: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال. يعني ما قالوش دور على مية عشان نعيش الناس، لا، ده هو عنده ان الخيل والبغال أهم من ايه؟ الناس، دول ثروته، ثروته الحربية وثروته اللي بيشيل عليها. لكن يورينا فكرة صعبة جدا عن هذا الملك، ملك كل اهتمامه ليس الانسان، ولكن كل اهتمامه عايش على مستوى الخيل والبغال. ده كل اللي بيهتم بيه، وياما ناس لحد دلوقتي على هذا المستوى. ممكن واحد يتبرع بملايين من الجنيهات من اجل كلب بتاعه ويحط له بابيونة ويعمل له قصر ويفسحه ويأكله، بينما ما يرضاش يدي ناس فقراء او ناس محتاجين قرش ساغ واحد. ياما، لان الكلب بتاعه ده نوع من انواع العظمة للذات. كان اخاب من تلك النوعية اللي مهتمية على مستوى الخيل والبغال. حصلت مشكلة ان في قحط شديد جدا. للأسف ما فكرش يندور على السبب ليه القحط الشديد والجفاف ده حصل. كل اللي دور عليه ان هو يدور على شوية عشب يحيي بيهم الخيل والبغال، ونسي ان العشب يذبل زي ما بيقول الكتاب المقدس، العشب يذبل. ده الانسان اللي لما بتحصل مشكلة في حياته ما بيدورش على السبب الحقيقي للمشكلة، لكن بيتمسك بشوية شكليات هو اللي بيدور عليها. ما فكرش ليه احنا وصلنا للحالة دهية. كل اللي فكر فيه ازاي نلاقي شوية عشب نحيي بيهم الخيل والبغال، بدل ما يبحث عن الله الغضب على اسرائيل ابتدى يبحث عن العشب. ولا نعدم البهائم كلها، او بمعنى اخر انسان عاش على المستوى البهيمي المستوى الحيواني، فقسم بينما هو مش عايز يعدم البهائم ويخسر البهائم، بينما في نفس اللحظة هو بيخسر كل الأمة الإسرائيلية وكل الشعب بيضيع، كل الشعب بيهلك وهو نفسه حيهلك، لكن كل اللي يهمه ان البهائم ما تتعدمش، ان الشهوة البهيمية اللي فينا ما تضيعش. ممكن يضيع الأمة كلها والشهوة بتاعته ما تضيعش. فقسم بينهما الأرض ليعبر بها، فذهب أخاف في طريق واحد وحده، وذهب عبديا في طريق آخر وحده. وفيما كان عبديا في الطريق إذ بإلي لقيه فعرفه وخر على وجهه وقال أأنت هو سيدي إلي؟ فقال له أنا هو، اذهب وقل سيدك هو ذا إيليا. فقال ما هي خطيتي حتى أنك تدفع عبدك ليد أخاب ليميتني؟ حي هو الرب إلهك، فما هو إلهك برضك، أنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك، وكانوا يقولون أنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك، والآن أنت تقول اذهب قل لسيدك هوذا إلي؟ ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم. وده يورينا قد إيه فعلا أن إلي كان مشهور في هذا الزمن بأن روح ربنا بيحمله من مكان إلى آخر، انسان محمول بروح ربنا. وكانت الصفة دي ظلت ملازمة لإلي حتى في لحظة انتقاله للسماء، ان مركبة نارية حملته طلعت بيه للسماء. اصل هو ده الانسان اللي عاش مع ربنا فعلا ويسير محمول بالروح. محمول بالروح ما تقدرش تحصل في حياة الانسان الا اذا الانسان كان خاضع للروح. حتى السيد المسيح لما جه يخش التجربة على الجبل يقول عنه الكتاب ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ اقتيد يسوع بالروح، ويقول حتة تانية وحمله الروح الى البرية. لان المسيح جه يقول كده ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. تملي النفس اللي بتمشي ورا كلمة ربنا تحمل بالروح وتقاد بالروح. فإذا أتيت وأخبرت أخاب لم يجدك فإنه يقتلني، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي. قال له أنا عارف يهوى بتاعك وأنا بعبد يهوى، ولكن بعبده في السر. ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب؟ إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء، وأنت الآن تقول اذهب قل لسيدك هوذا إلي؟ وبعدين يجي ما يلاقيكش لان روح ربنا حينجيك، لان برضك عبيديا عارف ان لو اخاب لقى ايليا هيعمل ايه في ايليا؟ هيقتله، لان عندهم اعتقاد ان سبب البلوى دي كلها ايليا، وعارف ان ربنا مش هيسلم ايليا للموت. اذا هو مجرد ما هيمشي من هنا روح ربنا هياخد ايليا وينقله في مكان يخبيه فيه. فقال ايليا حي هو رب الجنود. العبارة الاستمرار بيكررها اختبار الوجود الدائم في حضرة الرب الذي انا واقف امامه، اني اليوم اتراءى له. قال له لا انا عايز اشوفه، ما تخافش، انا مش هيقدر يعمل لي حاجة. لكن قبل ما نعدي على عبيديا ده، ايه رأيكم فيه؟ ده راجل بيخاف ربنا، بس بيخاف ربنا فين؟ وبعدين الواحد لو فكر طب ما هو كويس لما يبقى مش معلن الرب الهه لكن هو بيحبه جوه قلبه يقدر يخدم، لانه لو اعلن الرب الهه هيطردوه او هيموتوه او ايزابل دي هتقطع ايه راسه. لا خليه هو كده في مكانه، اهو بحيلة او باخرى بيعرف يعول 100 نبي تبع ربنا بسبب المكانة بتاعته ان هو امين على بيت اخاب. ده صح ولا مش صح؟ هي صح وغلط، ايه رأيكم؟ اعلن ان تبع المسيح واللي يحصل يحصل، ولا ان انا افضل احب المسيح لكن في السر مش ظاهرا؟ يفضل ظاهرا ان سيده هو اخاب لكن جوه في القلب، ده لدرجة انه يعني عايز يتكلم عن العمل العظيم اللي عمل. قال له انت ما سمعتش الشائرية؟ ما اخبرتش بالعمل العظيم اللي انا عملته؟ ده انا عمت 100 رجل في الوقت اللي كانت ايزابل بتقطع في انبياء الرب. او بمعنى اخر، نبقى جوه المحلة ولا خارج المحلة؟ عارفين المحلة هي ايه؟ جوه العالم ولا بره العالم؟ تسمعتوا محاضرة بيقول لكم خليكم ايه؟ جوه العالم. لكن بولس الرسول قال فلنخرج اليه خارج الايه؟ المحلة حاملين عاره. وربنا يقول لشعبه من زمان اخرجوا من وسطهم واعتذروا عنهم يقول الرب. وبعدين يقولون لا انتوا لازم تبقوا ملح في وسط العالم. نخرج من المحلة ولا نخلينا جوه المحلة؟ نخلينا مع الاثنين. يقول لك لا يقدر احد ان يخدم سيدين. يعني ايه مع اللي بره جوه؟ ما هو انت هتاخد ربنا ازاي؟ هل تخلي ربنا خفي في حياتك غير معلن؟ ايون. طب ما هو برضك ممكن اعيش في وسط الزناه، لان المسيح عاش في وسط العشارين والخطاه واكلمهم واتعامل معاهم ويعني اساعدهم، مش ممكن؟ لا، المسيح لو اعلن هيطفشوا مني او هيطردوني. هيفضل خفي طبعا لانه غير معلن. لو عرفت ايزابل ان هو يتبع يهوى كانت موتته. ها الفكره. كلمه مكرر له مرتين هوذا يقتلني، خايف على ايه؟ على نفسه. ودي نقطه الاحتكاك الرئيسيه بين ابراهيم ولوط. ابراهيم ظل معتزل اهل العالم، كان طول عمره عايش في خيمه خارج الاسوار، لكن لوط دخل جوه الاسوار وعاش جوه سدوم وعموره. فكان ايه النتيجه؟ بقى زيهم، ومراته تطبعت منهم، وكان كل يوم يعذب في الصراع اللي ما بين الهه وما بين الخطيه. أرشميدس قال عبارة لطيفة قوي، قال لك اعطني نقطة ارتكاز خارج العالم وانا احرك العالم. يعني لو انا وقفت برا العالم وقفت في نقطة ارتكاز حرك لكم العالم ده كله، لكن طول ما انا جوه العالم مش هقدر احركه. عشان كده طول ما انا عايش جوه وما بقديش الشهادة الايجابية ان مش مجرد بس المسيح يبقى يقول لك انا بيني وبينه عمار كفاية هو موجود في قلبي، لكن لا، ان امنت بقلبك، والحتة التانية ايه؟ ها؟ اعترفت بايه؟ بفمك، انك لازم تظهر مسيحك، لازم تظهر الهك. موضوع التقوى السلبية ان انا مجرد يعني اشوف الضرر اللي هيحصل وممكن اخفف منه واساعد ربنا بانه اعله 100 نبي، لا، ربنا مش محتاج لدي. ربنا محتاج لنفوس تشهد لي وتعلنه وتقول له للغلط لا. ما يكفيش ان انا اخد الانبياء، بل بالعكس لازم انا اعلن يهوى عاليا قدام الكل. يجب ان الانسان يذهب ليتراءى لاخاب. عشان كده كان كل اهتمامه وخوفه في انه يعلن يهوى انه خايف على نفسه لان هو يموت. بينما خوف ربنا اللي كان موجود في قلب ايليا حصنه ضد الخوف من البشر وخلاه ان هو مستعد يواجه اخاب بكل طرقه. العجيبة ان اخاب كان راضي جدا على عبيديا اللي مخبي الهه، لكن كان ناقم جدا على ايليا اللي معلن الهه. العالم يرضى جدا على اللي بيخبوا ربنا ومش عايزين يعلنوه، لكن يرفض جدا الناس اللي هي بتعلن الله. والمسيح قال للتلاميذ كده، إذا كانوا اضطهدون فهم هيضطهدوكم. لما رأى أخاب إيليا قال له أخاب، أأنت هو مكدر إسرائيل؟ أنت سبب البلاوي دي بتاعت إسرائيل؟ أنت سبب التعب اللي موجود في حياتنا كلنا؟ فقال، لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. شوف الإنسان اللي بيفضل مصر على خطيته، تملي يرمي المصايب والمتاعب اللي موجودة على مين؟ على غيره. عمره ما يبص لنفسه إنه هو السبب، بينما في واقع الأمر هو السبب. رمى العيب على إيليا، قال له إيليا بمنتهى الوضوح، لا، مش أنا اللي مكدر إسرائيل، انت اللي قدرت اسرائيل بتركك وصايا الرب وبسيرك وراء البعلين. لكن لما تبقى النفس مصرة انها ما تشوفش غلطها وترمي غلطها على الاخرين، فإليا في نوع من التحدي قال له، فالان ارسل واجمع. وإليا هو اللي بيؤمر، وبيؤمر مين؟ الملك. شوف عظمة الانسان اللي يبقى فعلا ماسك في الله. واجمع الي كل اسرائيل الى جبل الكرمل وانبياء البعل 450 وانبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة اذابل. يعني مجموعهم كلهم كام؟ 850. البعل ده المذكر والسواري ده المؤنث. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال، حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. لكن يقول التعليق الصعب للأسف، فلم يجبه الشعب بكلمة. يعني فعلا الشعب ما كانش عارف، ما كانش عارف مين الاله الحقيقي. هل هو الرب يهوى ولا هو البعل؟ مصيبة كبيرة جدا. لما في ناس إيمانها يتهز لما تسمع شوية تساؤلات وشوية نقد في الكتاب المقدس. أصحيح هو الكلام اللي بيقوله، هو الكلام اللي في الكتاب المقدس ده أساطير، حكاية خرافية لأن واحد قال كده، ولا فعلا الكتاب من كلام الكتاب المقدس بتاع حقيقي؟ في مجموعة المناقشات لما تقالوهم من 2000 سنة كان الكتاب المقدس، اش عرفني ان الكتاب المقدس ده كان سليم ولا مش سليم من 2000 سنة؟ اش عرفني ان في مسيح جه؟ ما هي يمكن كلها حكايات واساطير وتراث وتأليفات وي وي وي. ويبقى الموقف صعب جدا ان الشعب لم يجبه كلمة، مش متأكد من حاجة، مشوه كده مشي، مشوه كده مشي. لكن كلمة المشكلة فعلا هي الثنائية للإنسان بيعيشها، شوية مع ربنا وشوية مع البعل، شوية مع العالم وشوية مع الخطية. عشان كده مهم قوي ان احنا في صلاتنا وفي خلوتنا متى تعرجون بين الفرقتين. قل للربنا ان كنت لحد دلوقتي انا بعرج ما بين الفرقتين وعمالة ارجح من هنا لهناك، فارجوك اديني ان انا اثبت فيك، ما افضلش اتنقل من العالم والخطية والشهوة اليك. وكان موقف اسيف جدا ان الشعب مش عارف. ثم قال ايليا للشعب، بصلهم كده، انا بقيت نبيا للرب وحدي. قال لهم اذا كانت القطرة بتقول ان 850 هم اللي بيقولوا ان الله هو البعل، فانا هفضل نبي للرب وحدي. عشان كده وقف ايليا في مواجهة 850، بل في مواجهة الشعب كله اللي مش قادر يعرف مين الصح من الغلط. مش معنى القطرة ان القطرة صح. احنا تبالي بنشوف الكتير رايح على فين ونمشي وراه، الكل بيقول كده، طب يبقى هو كده الصح. لما قالوا الاثناسيوس العالم كله ضدك، قال لهم وانا ضد العالم، بقيت انا نبيا للرب وحدي وحفضل نبي للرب وحدي. وانبياء البعل 450 رجلا، فليعطونا طورين، هاتوا طورين. ودهم هم الفرصة الاولانية يختاروا الاول، فيختاروا لانفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضعوا نارا، وانا اقرب الثور الاخر واجعله على الحطب ولكن لا اضع نارا. ثم تدعون باسم الهكم الهتكم، وانا ادعو باسم الرب. والاله الذي يجيب بنار فهو الله. يعني اجابة ربنا تملي بايه؟ بنار. حد يفتكر حاجة كده؟ دي كانت رمز الايه؟ العلية. ان اجابة ربنا على الصلوات التلاميذ اللي كانوا مجتمعين في العلية كانت انه ارسل ليهم ألسنة نار، الروح القدس في شكل نار. فاجاب جميع الشعب وقال الكلام حسن. فقال الي الانبياء البعل، اختاروا لانفسكم ثورا واحدا وقربوا اولا لانكم انتم الاكثر، وادعوا باسم البعل باسم الهتكم ولكن لا تضعوا نارا. فاخذوا الثور الذي اعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا، فلم يكن صوت ولا مجيب. تقولوا احنا ما بنعبدش البعل، لكن في دلوقتي بعل عصري يناسب هذا الزمن. في بعل الثروة، في بعل الذات، في بعل الشهوة، في بعل الاشخاص اللي احنا بنتعبد ليهم. احنا بنتعبد لبعل بانواع مختلفة، لكن البعل اللي انا بتعبد له هتكون النتيجة الثروة اللي انا بجري وراها، الخطية اللي انا بعملها، الانسان اللي انا بشتهيه، هتكون النتيجة في الاخر ايه؟ لا صوت ولا مجيب، مش هتعرف تاخد منها حاجة. وكانوا يرقصون حول المذبح. هما في الاول كانوا بيطلبوه، قالوا طب نرقص عشان يتبسط، يمكن مزاجه متعكر، نرقص له يمكن يتبسط. وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند ظهر سخر بهم إلي وقال ادعوا بصوت عالي لأنه إله. إله يعني حاجة كبيرة قوي، ولأنه إله من حقه يستريح بقى، يعني ما حدش يزعجه في أي وقت، ينام لحد الظهر. لعله مستغرق أو في خلة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. حطوا خط تحت الحتة دي. البعل اللي انا بتعبد له، الخطية اللي انا بعملها، هتكون نتيجتها ايه؟ انه يسيل مني الدم، ان هدفع ثمنها، ان اجرة الخطية موت. بعكس المسيح، المسيح ما بيخلينيش اسيل دم، لكن المسيح بيديني ايه؟ دمه. ولما جاز الظهر تنبأوا الى حين اصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مزغي. فقال الي لجميع الشعب تقدموا الي. فتقدم جميع الشعب اليه، لهم تعالوا كلكم بصوا. فرمم مذبح الرب المنهدم. حتى مذبح ربنا اللي كان مبني اتهد ومحدش كان مهتم بيه، فابتدى يرمم هذا المذبح. فوقت كتير احنا بنبقى محتاجين لعملية الترميم بسبب تمسكنا ببعل الشهوة او ببعل الثروة او ببعل الذات او ببعل الاشخاص، بنكون هدينا مذبح ربنا خالص. لكن لو عايز ترجع في الاول، ابتدي رمم هذا المذبح. رمم صلاتك اللي ابتديت تنساها، رمم قرايتك في الكتاب المقدس، رمم توبتك، رمم اعترافك. ثم اخذ الي 12 حجرا بعدد اسباط بني يعقوب الذين كان كلام الرب اليه قائلا اسرائيل يكون اسمك. كأنه بيقدم كل إسرائيل، كل الشعب بيقدمه لربنا. وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب، وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البذر، ثم رتب الحطب وقطع الصور ووضعوا على الحطب، وقالوا املأوا أربع برات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب، عشان ما يقولوش ان هو عمل نار باي طريقة من الطرق. وراهم ان الحطب مبلول، يعني الحطب عمره ما هيولع. ثم قالوا سنوا فسنوا، يعني دلقوا مرة تانية، وقالوا ثلثوا فثلثوا مرة ثالثة. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة ايضا بماء. وكان عند اصعاد التقدمة ان ايليا النبي تقدم وقال ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل، ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل. عايز يقدم شهادة ربنا، واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب اللي مش عارف انك انت الرب الاله، وانك انت حولت قلوبهم رجوعا. فده يطلب من ربنا انه يعلن ذاته، مش علشان خاطر هو، مش علشان خاطر ايليا، لكن عشان خاطر اسم ربنا يعلن، والناس دي قلوبها تتحول بالتوبه رجوعا. على فكره الصلاه دي جميله قوي للخدام اللي بيخدموا. لو الخادم اخدها وصلاها قبل ما ينزل الخدمة، يطلب من اجل المخدومين بدل ما بنشتكي ان في قساوة قلب والناس مش عايزة تسمع والناس مش فاهمة والناس مش عارفة. لكن هو أقول لربنا كده ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل، انك انت الله في هذا المكان، واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور. استجبني يا رب، استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وحدك. ده الهدف من كل القصة دي كلها. وكان واثق في ربنا ان ربنا هيحيي القلب الشعب بالتوبة ويرجعوا لي. فسقطت نار الرب واكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ونحس المياه التي في القناة. المية عمرها ما تولع، حتى المية ولعت. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم. ومعنى سقوطهم على وجوههم ايه؟ توبة. لان السقوط مطانية دي، كلمة مطانية او السجود ده معناه ايه؟ توبة. ايه تاني؟ اتكسفوا. ولكن ترجموا الكسوف ده بايه؟ خضوع لمين؟ لله. وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. الخادم الناجح او الانسان الناجح هو اللي يخلي الناس تقول الرب هو الله. مفيش حد غير ربنا، الرب هو الله. وفعلا نطقوها ان مفيش حد غير ربنا. فقال لهم الي امسكوا انبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فامسكوهم فنذر بهم الي الى نهر قيشون وذبحهم هناك. وهم كل ده بيحصل قدام مين؟ قدام اخاب. عمره ما فكر في الاحداث اللي بتحصل واللي قدامه، رغم ان شاف عمل ربنا واضح جدا وشاف ثورة الشعب، الا انه بيظل في نفس قساوة القلب. ليه؟ يقول وقال ايليا لاخاب اصعد كل واشرب لانه حس دوي مطر. ايليا كان فهمه ان اخاب من النوع اللي عايز بس في كل حياته ايه؟ متع. قال له بعد ما شفت كل ده روح كل واشرب، هتفضل طول عمرك على حياة الاكل والايه والشرب. انت بتدور على المطر وبتدور على المية عشان الاكل والشرب، لكن عمرك ما دورت على ربنا، وعمر ما كل الاحداث اللي حصلت حواليك دي قادتك انك تعرف يهوى. روح كل واشرب. فصعد اخاب ليأكل ويشرب. ما عندوش مانع، هو ده كل شغله في الحياة، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. حتى ما فكرش إيزابل هتقبل في إيه لما تعرف إنه ساب 450 من أنبياء البعل بيتقتلوا. وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل. فرق كبير قوي بين إيليا وبين أخاب. إيليا طالع يأكل ويشرب، وإيليا طالع يصلي. طب طلع تعمل ايه يا ايليا؟ طلع تصلي ليه؟ ما انت اخد من الاول وعد من ربنا في اول اية قريناها في صح 18. ربنا هو اللي قال لإيليا لاني اعطي مطرا على وجه الارض. خلاص بقى هتصلي ليه؟ ما انت يعني ربنا هينزل المطر، رايح تقول لربنا نزل المطر تاني ليه؟ خدوا بالكوا ان مواعيد ربنا لينا لم تعطى لنا لكي نكف عن الصلاة، بل بالعكس مواعيد ربنا لينا اعطيت لكي نزداد في الصلاة، وان احنا نطلبها بلجاجة. المسيح قال للتلاميذ وهو صاعد ها انا ارسل لكم روح القدس الايه المعزي. خلاص فما تبعتها دينا قاعدين مستنيين. بس هم عملوا كده ولا التلاميذ عملوا ايه عشان ياخدوا المواعيد؟ كانوا مواظبين على الصلاة والطلبة لتحقيق المواعيد دهيت. وخر الى الارض وجعل وجهه بين ركبتيه. راح سجد قدام ربنا لدرجة ان وشه دخل بين ركبتيه. قوص نفسه جامد قوي في اتضاع شديد جدا قدام الله. قال طب انت بتتذلل ليه يا إلي ما ربنا قال لك خلاص ان الموضوع انتهى وحينزل مطر؟ شوفوا فرق كبير بين وقفته قدام اخاب منتصب ويقول له روح هاتجمع اسرائيل بيأمره وبين وقفته قدام ربنا. اصل في وقفته قدام الانسان قدام اخاب الملك كان سفير لله، كان ممثل لله، عشان كده وقف قدام الملك بكل قوة. لكن وقفته دلوقتي قدام ربنا يقفها بمنتهى الاتضاع لانه يقف شفيع من اجل شعب اسرائيل. مش قادر يقف حتى ده، لكن وقع على الارض يخر قدام ربنا. خدوا بالكم من هذا القانون، احفظوه. الانسان اللي بينتصب في وجه الخطية وبيقف قدام الخطية ويقول لها لا، يكون اكثر خضوعا واتضاعا امام الله. يعني الانسان اللي بيقف وقفة جامدة قدام الخطية هتلاقوه باستمرار متضع قدام ربنا. لكن الانسان اللي بيخضع للخطية وبيسجد للخطية هتلاقوه باستمرار بيقول للربنا لا. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيء، فقال ارجع 7 مرات. يبعت الغلام بتاعه يقوله ما فيش حاجة. 7 مرات كتير قوي. وفي المرة السابعة قال هوذا غيمة صغيرة قدر كف، انسان صاعدة من البحر، فقال اصعد قل لأخاب اشدد وانزل لألا يمنعك المطر. وكان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم والريح، وكان مطر عظيم، فركب اخاب ومضى الى يزرعيل. وكانت يد الرب على إلي فشد حقويه وركض أمام أخاب حتى تجي إلى يزرعيل. العجيبة في إلي ده بعد ما صلى قعد منتظر الصلاة وتحقيق الصلاة حتى 7 مرات، فترة طويلة قوي. وأحد الآباء يقول كلمة لطيفة إن احنا ساعات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات وربنا بيسمعها، لكن غلطتنا ان احنا ما بنستناش السفينة اللي جاية من عند ربنا محملة لينا بالبركات، بنطلب وبنمشي. يجي ربنا بعت لنا السفينة ما تلاقيش حد يفضيها، ما تلاقيش حد ياخد منها حاجة فترجع تاني. ممكن نقف نكلم ربنا ونطلب من ربنا في الباط، لكن عمرنا ما بنقف نستنى وننتظر استجابة ربنا وان ربنا يبعث لنا الطلبات دهية. بنقول له كلمة ونمشي. ده هو ده سلوكنا باستمرار في الحياة الروحية. اطلق كلمتين لربنا وامشي، وقول لك كلمتين واخلص، صلي يعني كلمتين كده وانتهي من الموضوع. عمرك ما هتاخد حاجة لانك ما بتستناش. لكن ايليا ده كان عنده فن الانتظار، وقف وفضل مستني سفينة ربنا لحد ما تجيبه، لحد ما توصل ليه وياخد ويفرغ منها. برغم ان كان كل مرة يرجع الغلام ويقول له ليس شيء مفيش حاجة، لكن كان عنده من المثابرة انه ينتظر وينتظر. وبص الكف الغيمة دي، الكف الغيمة دي تصير الى نلء فيض عظيم جدا من الامطار ومن المياه. كان متأكد ان ربنا هيستجيب وهيستجيب بغضارة، لدرجة ان قال للاخاب الحق انزل قبل ما المطر يمنعك. ليه ربنا اتأخر في استجابة الصلاة برغم انه كان وعد من الاول انه هيدي؟ كل ده من اجل انه يرفع من ايمان ايليا، كل ده من اجل ان يخلي اليه يجاهد ويثابر ويبقى متأكد ان الله طالما وعد هيدي وحيوفي وعيده، طالما الطلبة بتاعتي مؤسسة على وعد الله وعلى كلمة ربنا. كان بيصلي بحرارة وبتواضع شديد وبروح ايمان وبثقة وبروح مثابرة وبروح انتظار. فالله اعطى واعطى بسخاء حسب طلبته. ويقول معلمنا يعقوب كان إلي تحت إنسان تحت الآلام مثلنا، فصلى صلاة الله تمطر السماء فلم تمطر، وبعدين صلى مرة ثانية فأمطرت الايه السماء. صلاة انسان بتفتح السماء وبتقفلها، صلاة انسان طالما الصلاة دي مؤسسة على كلمة الله وفي ايمان وفي ثقة وفي انتظار، لابد ان السماء تنفتح وقت ما الانسان يعوزها تتفتح، ولابد ان السماء تتقفل وقت ما الانسان يعوزها انها تتقفل.